اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. توفيق للتقدم في الجواب، يلقن الله عيسى حجته ينطقه بها يوم القيامة. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني إن كان هذا قد صدر مني فقد علمته يا ربي، فإنه لا يخفى عليك شيء، فما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، كنت أشهد عليهم وعلى أعمالهم عندما كنت بين أظهرهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رد المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى، التبري ممن كذبوا على الله واتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن تعذبهم فإنهم عبادك، رد المشيئة إلى الله سبحانه، فهو الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. التبري ممن كذبوا على الله ورسوله وجعلوا لله ندا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بهذه الآية يرددها حتى أصبح، ولما سئل عن هذا قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي وقد أعطانيها وهي نائلة لمن لا يشرك بالله شيئا، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة لا تكون للمشركين، ولا تنال الذين ماتوا على الشرك وعلى عبادة غير الله، الشفاعة تنال الموحدين، وقد وردت مثبتة في القرآن مرة ومنفية مرة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين بالنسبة للكفار، أما أهل التوحيد أهل الإيمان فإنها تنالهم الشفاعة بإذن الله للشافعي أن يشفع، وبرضى الله جل جلاله عن المشفوع له. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى على لسان خليله إبراهيم، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال، اللهم أمتي أمتي، وبكى فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. قال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. والحديث رواه مسلم في الصحيح. إن تعذبهم فإنه عبادك، إن تعذب فإنما تعذب من يستحق التعذيب، وإن تغفر تغفر لمن هو أهل لذلك، ومن تعذبه لا دافع له من دونك، لا دافع لعذابه من دونك، ومن تمنحه مغفرة لا يستطيع أحد أن يحرمه منها بحوله وقوته، لأنك أنت العزيز الذي يغلب ولا يغلب ولا يمنع منه شيء، وأنت الحكيم الذي تضع الأشياء في مواضعها فلا يمكن أحد غيرك أن يرجعك عنه. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم ينفع الموحدين توحيدهم، وينفع المؤمنين إيمانهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ماكثين لا يحولون ولا يزولون. رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال ورضوان من الله أكبر، أن يقول الله لأهل الجنة عندما يطل عليهم من فوقهم اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. هو الخالق للأشياء كلها، المالك لها جميعا، المتصرف فيها جميعا، القادر عليها جميعا، الجميع في ملكه وتحت قهره وقبضته وفي مشيئته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. له الخلق كله وله الأمر كله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر سبحانه، ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد، إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد، لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.